ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. قال: ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله، فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت. ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة، ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه، حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك. ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. قال: فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا، فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة، فليس له أن يقول أيضا بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل أو مقصرا عن علم لسان العربي، لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس. نعم، هذا القول في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، هو في هذا الأصل الذي اشتهر وسمي بالاستحسان. ويعلم أن هذا الاصطلاح في الجملة هو اصطلاح طارئ، لم يكن معروفا زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن كان من التابعين، ثم ظهر بعد ذلك لما ظهر القول في مسائل أصول الفقه على وجه من الاصطلاح. واشتهر هذا الاسم في أوجه الاستدلال، سواء اعتبر دليلا أو سمي في طرق الاستدلال، اشتهر في كتب أهل الأصول، وهو من الأصول التي كثر فيها القول على جهة من الاختلاف. وأصل هذا الدليل من جهة تسميته واصطلاحه وقع في فقه أهل الكوفة، فإنهم هم الذين اشتهروا برسم هذا الدليل واستعماله، وإن كان هذا الدليل كما سيأتينا إذا اعتبر بمعانيه التي سميت تحته في كتب الأصوليين، ولا سيما في كتب الأصوليين من الحنفية، فإن بعض أوجه هذا الدليل التي سماها الأحناف رحمهم الله يكاد أن يقال بأن جميع الفقهاء أو المتقدمين من الفقهاء على وجه الاختصاص يستعملون هذا النوع. وعليه فإن القول في الاستحسان يعتبر به من جهة اصطلاحه وما سمي تحته، ومن جهة الحقيقة التي استعملت في تطبيقه وفقهه. وأبو حنيفة رحمه الله هو من أخص من اعتبر بهذا الدليل واستعمله في فقهه واشتهر به وامتاز به. وكان كثير من أهل الحديث لا يستعملون هذا الاصطلاح ولا يسمون هذا الدليل على هذا القدر من الاصطلاح. ومن أخص من صار إلى نفي هذا الدليل من فقهاء أهل الحديث الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، حتى إنه أخص الأئمة الأربعة نفيا لهذا الدليل. ولهذا إذا ذكر القول في الاستحسان في المذاهب الأربعة قيل هو ثابت عند الحنفية ونفاه الشافعي وأصحابه وأقره المالكية والحنابلة، وإن كان إقرار الحنابلة فيه أقصر من إقرار المالكية، فهو دليل ثابت عند الجمهور، وإن كان الأحناف هم أولى الناس به بالاتفاق من جهة العناية به ومن جهة القول به ومن جهة نصرة هذا الدليل. وأما المالكية فقالوا ببعض أوجهه، وكذا الحنابلة قالوا ببعض أوجهه، وإن كان هذا الدليل أيضا ينبغي أن يعرف فيه أن من أخص موجبات النزاع في شأنها عدم الانضباط فيه، فإنه دليل غير منضبط. وإذا سميت الأدلة التي ذكرها الأصوليون في أدلة التشريع، ويقصد بالأدلة هنا ما بعد النص من الكتاب والسنة، أي ما بعد أدلة الكتاب والسنة، وهي الإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح والمصلحة المرسلة والاستصحاب وأقوال الصحابة، فإن هذه الأدلة في جميع أوجهها لم ينضبط حدها، ولهذا علم أن القياس في حده خلاف من جهة أنواعه وأوجهه، وكذا الإجماع أيضا كذلك، والاستصلاح كذلك، والاستصحاب كذلك، وأقوال الصحابة كذلك. فإن ثمة فرقا أن يقال إن قول الصحابي هو ما قاله الصحابي، فهذا حد منضبط، فقول الصحابي ما قاله الصحابي، لكن هذا لا يقول به أحد، يعني لم يقل أحد في الأدلة بأن قول الصحابي مطلقا هو حجة بذاته. فإذا إذا قالوا قول الصحابي في الدليل الأصولي هم لا يقصدون أحد أقوال الصحابة على كل تقدير، فإن هذا لم يقل به أحد، لأنه لو قيل به للزم فيه التعارض الصريح، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا كما هو معروف في كثير من مسائل الفروع، وعليه يمتنع أن يكون المقصود بقول الصحابي أن قول أحد الصحابة مطلقا يكون حجة لأوجه كثيرة من أخصها وأبينها في الإدراك والمدارك، أن الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم اختلاف في كثير من مسائل الفروع. وعليه إذا قيل في الأدلة قول الصحابي فيراد به وجه من المقصود، وإذا قيل الإجماع فيراد به وجه من المقصود، وإذا قيل القياس يراد به وجه من المقصود، وهكذا. ولذلك وقع الخلاف في تفاصيل هذه الأدلة كلها بلا استثناء، في تفاصيل مسائل الإجماع وفي مسائل القياس وفي مسائل أقوال الصحابة وفي مسائل الاستصلاح وفي مسائل الاستصحاب وفي مسائل الاستحسان. ولكن هذا الدليل الذي هو دليل الاستحسان هو أخصها من جهة الانعقاد في حده والاشتراك في حده، وهذا الإغلاق في رسم حده أو في حده أو في رسمه على الأخص، لأن الدليل قد يسمى على جهة الحد وقد يسمى كما هو معروف على جهة الرسم. فإذا أريد تمييز هذا الدليل سواء باعتبار الحد أو باعتبار الرسم، باعتبار الحد بتعيين ماهيته أو باعتبار الرسم بتمييز ماهيته، وهذا هو مجمل الفرق بين الحد والرسم، أن الحد فيه تعيين للماهية وأن الرسم هو تمييز للماهية عن غيرها. فهذا الدليل، وهذا لا بد لطالب العلم الناظر فيه أن يدركه، هذا الدليل وأخص الأدلة التي سميت في علم أصول الفقه في فروع الشريعة هو أخصها انغلاقا من جهة القول في حده أو في رسمه. ولهذا الانغلاق الذي صار بعض أربابه أرباب الاستحسان عن الذين يقولون به على وجه من الانتصار عبروا عنه بعبارة، جاء في هذه العبارة أنه معنى يقوم في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، فلما عبر بهذه العبارة في تسمية دليل الاستحسان أنه معنى يقوم في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. هذه العبارة التي استعملها بعض المتقدمين من فقهاء الكوفة ومن أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، جعلت بعض الفقهاء الناظرين في هذه المسائل من أهل الحديث أو أصحاب الرواية المحضة يمنعون هذا الدليل لئلا يؤدي إلى التخرص في الشريعة. ومن هنا ترى أن الإمام الشافعي الموجب لقوله في الاستحسان بالرد حتى سماه قولا بالتلذذ، فإنه هنا يقول إنما الاستحسان تلذذ، وترك الجملة الثانية المبينة للحكم لبداهتها، والتلذذ في الشريعة ممتنع. وهو هنا يقول كما في نص القول الذي قرأناه قبل قليل، تجد في عبارة الشافعي أنه يقول هنا يقول وإنما الاستحسان تلذذ. ويعلم أن الشريعة بداهة لا تلذذ فيها. ما معنى لا تلذذ فيها؟ معنى لا يقال في أحكامها من قبل المجتهدين الفقهاء فيها بتلذذ، وإنما أحكامها مبنية على ما شرع الله ورسوله. وقبل ذلك قرنه الشافعي بالتعسف، يقول إلا أن لا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، ومعلوم أن القول بالتعسف ساقط في الشريعة، وجعل الاستحسان قرينا له. وبعض أصحاب الشافعي كأبي حامد رحمه الله، أبو حامد الغزالي، وهو من أصحاب الإمام الشافعي أو على طريقة الشافعي، كذلك لما قال في الاستحسان قال إن القول بالاستحسان تخرص. فهذه العبارات التي جاءت في كلام الإمام محمد بن إدريس رحمه الله وفي كلام أصحابه نفات الاستحسان، فعرفوا بنفات الاستحسان. وهذا النفي أغلظ فيه الشافعي في العبارة، ويشبه نفي الشافعي من جهة وصف الدليل هنا بنفي ابن حزم للقياس، فإن ابن حزم جعل القول بالقياس وجها من القول في الشريعة بغير هدى، وجعله من القول بالوهم في الشريعة إلى غير ذلك في طريقة ابن حزم في رده لدليل القياس كما هو معروف. كذلك الإمام الشافعي أغلظ القول بالاستحسان، وهو هنا يقول لنتبين أن تلك العبارة التي استعملت وذلك الانغلاق في حد الاستحسان كان من أخص الأسباب في موقف الشافعية من دليل الاستحسان، وأن الإمام الشافعي رحمه الله وجد بعض الكوفيين يقولون في هذا الدليل دون تسمية نظام له، أو دون تسمية حد له، أو دون تسميته على وجه ينضبط للمراجعة. وهنا تراه يقول إن الشريعة لا يقال فيها إلا بالخبر، وهذه من القواعد المسلمة عند جميع العلماء بما فيهم أهل الكوفة من الأحناف وغيرهم، فإن جميع الفقهاء متفقون على أن القول في الشريعة لا يقال إلا بخبر، أي بدليل من الكتاب والسنة، وجميع أحكام الشريعة راجعة إلى الكتاب والسنة. ولكنك تعلم أن هذا الرجوع إما أن يكون صريحا وإما أن يكون استنباطا. فالشافعي هنا يقول إن كل مسائل الشريعة مقولة بالخبر، سواء دل الخبر على ذلك صريحا أو كان بالاجتهاد كما عبر الشافعي هنا. وجعل أخص الطرق المستعملة للاجتهاد هو القياس، ولهذا صار بعض أصحاب الشافعي لا يجعلون القياس دليلا وإنما يجعلونه استدلالا، صار بعض أصحاب الشافعي من الأصوليين لا يجعلون القياس دليلا أو لا يسمونه دليلا وإنما يجعلونه استدلالا. فهنا قال الشافعي بأن الشريعة لا يقال إلا فيها إلا بالخبر من كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إما نصا صريحا وإما استنباطا، وسماه هنا بالاجتهاد. وجعل من أخص بابه أو جعل بابه الواسع، أعني الاستنباط والاجتهاد، جعل بابه الواسع هنا القياس، ثم وصف القياس مع أنه قد وصفه من قبل وتكلم فيه من قبل وبين صحته من قبل، أعني في رسالته كما سلف معنا، إلا أنه في هذا المقام ذكر الأوصاف المميزة للقياس عن الاستحسان. في هذا المحل الشافعي تكلم عن القياس في غير موضع من الرسالة، وذكر القياس في الابتداء باعتباره دليلا في الشريعة، وذكر الأدلة على صحته، لكنك ترى أنه هنا استدعى القول في القياس، وكلامه في القياس هنا معتبر بتمييزه عن الاستحسان، وأن الاستحسان مفارق للقياس وليس متفقا معه في نظامه، فضلا عن أن يكون وجها من أوجهه المعتبرة، لأن أرباب الاستحسان على طريقتين، منهم من يقول إنه في حقيقته وجه من القياس، ومنهم من يقول بأنه دليل مختص ولكنه على قاعدة القياس من جهة انضباطه وترتيبه في الشريعة. فأراد الشافعي هنا أن يبين أن القياس المعتبر عند العلماء ومن أخص أوصافه أن يكون الناظر فيه، أي في تحصيل القياس، عالما بالخبر من جهة الحفظ، وأن يكون عالما بالأخبار من جهة فقه المعاني، وأن يكون عارفا بلسان العرب، وأن يكون مميزا للناسخ والمنسوخ إلى آخره. ولهذا تراه يقول: فإن كان حافظا وليس فقيها في المعاني لم يقس، وإن كان عارفا بالمعاني وليس حافظا للأخبار لم يقس، وإن كان حافظا وليس عارفا بلسان العرب لم يقس. بمعنى أن من شرط من يستعمل القياس أن يكون جامعا لهذه المدارك من جهة حفظ الأخبار وفقه معناها والمعرفة بلسان العرب وتمييز الناسخ من المنسوخ، حتى يقع قياسه على وجه صحيح. فإذا نظرت في هذه الأوصاف التي سماها الشافعي في القياس، فإنما يريد بذكرها هنا أن يبين أن الاستحسان تلذذ كما سماه بعبارته، وأنه ليس قياسا معتبرا، ليس وجها من القياس، وأنه من وجه آخر ليس دليلا على نظام القياس. وهذا يميز ما قاله بعض أصحاب الاستحسان بأنه لا يمكنه التعبير عنه. ولهذا تلاحظ أو ترى في كلام الإمام الشافعي هنا في الاستحسان أيضا أنه جعل من خاصية القول بالقياس المعتبر أن من يقول بالقياس إذا حصله يمكنه أن يعرض ما حصله بدليل القياس من الحكم على الأقوال الأخرى وأن يراجعه على الأقوال الأخرى. فإذا قيل: ما أثر هذا على القول بالاستحسان؟ قيل: لأن الاستحسان قد قيل فيه تلك الكلمة لا يمكنه التعبير عنه، فإذا كان ينقدح في نفس المجتهد، وكلمة ينقدح كأنها في المدرك فكته عن النظام، ليس له نظام من جهة قواعده وطريقة تحصيله، دليل ينقدح. فهذه العبارة وما جاء في معناها أو في تطبيقها في كلام الأحناف أو الكوفيين ومن بعدهم من أرباب الاستحسان جعلت الإمام الشافعي رحمه الله يستعمل هذا الوجه. ومن أخص الأوجه التي يعتبر بها الشافعي في دفعه لدليل الاستحسان وكذا أصحابه من بعده، أنهم يقولون بأنه لا يوجد في الشريعة دليل ولا استدلال إلا أن يكون مسمى. الأصل في الشريعة أن أدلتها وطرق الاستدلال فيها مسمات حتى تكتسب. الأصل في الشريعة أن أدلتها وطرق الاستدلال فيها مسمات حتى تكتسب من قبل المجتهدين والفقهاء. وأما أن يكون ذلك على سبيل الانقداح كما جاءت العبارة فإن هذا ليس له واقع في أدلة الشريعة أو في طرق الاستدلال فيها. ومن هنا سماه الشافعي تلذذا وسماه بعض أصحابه تخرصا إلى غير ذلك مما قيل على هذا الدليل. وإذا نظرنا إلى هذه المعاني التي قررها الإمام الشافعي في رسالته في هذا المحل من جهة وصف الشريعة وأنه لا يقال فيها إلا بالخبر وأن باب الاجتهاد فيها أوسعه هو باب القياس وأنه يقال فيها كذلك بالإجماع والآثار وأن القياس لا بد أن يعتبر فيه الحفظ للأخبار وكذا العقل للمعاني والمعرفة بالناسخ والمنسوخ وبخطاب العرب ولسانها وجدنا هذه الأوصاف التي يقررها الشافعي وجدناها أوصافا متفقا عليها بين العلماء حتى أهل الكوفة يقولون بهذا القول في الجملة وكذلك القول بأن الشريعة لا تعسف فيها ولا تلذذ فيها من جهة تحصيل أحكامها أيضا هذا الوجه لا ينازع فيه أحد بمعنى أن النتيجة التي سماها الشافعي على دليل الاستحسان نتيجة لم ينطق بها أرباب الاستحسان. هذه مسألة مهمة وهي أن النتيجة التي وصف الشافعي وأصحابه دليل الاستحسان بها لم يسمها أرباب الاستحسان، لم يقل أحد من أرباب الاستحسان بأن الاستحسان تخرص أو أن الاستحسان تلذذ أو أنه كالتعسف في الشريعة أو ما إلى ذلك. وإذا علمت هذه المقدمة وهي أن جميع الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم من المتقدمين منهم والمتأخرين وسائر أهل العلم أن جميع الفقهاء من سائر المدارس الفقهية جميعهم يقول بأن الشريعة لا يقال فيها إلا بالخبر وما تحصل من الخبر، علمت أن النتائج التي ذكرها الشافعي رحمه الله وأصحابه في دليل الاستحسان إنما أرادوا بها الاستلزام، إنما أرادوا بها الاستلزام، فإن وصف المذهب قد يكون بمطابقه وقد يكون بمتضمنه وقد يكون بلازمه. فإذا قيل هل قال أحد من أرباب الاستحسان أو أصحاب الاستحسان بأن الاستحسان تخرص أو تلذذ أو ما إلى ذلك، هل هذا في مذهبهم مطابقة أو تضمنا؟ قيل ليس كذلك، ولكن قدر الشافعي وأصحابه أن هذا أعني القول بالاستحسان لما لم ينتظم في تسميته حدا ولا رسما بأنه يستلزم القول بالتلذذ ويستلزم القول بالتخرص، فإذا هذا من باب اللازم ولازم المذهب ليس مذهبا لأحد من أهل الاستحسان. فإن قيل هل جاوز الشافعي في هذا؟ قيل إنما أراد الإمام الشافعي أن يبين ما يقع من الاعتراض على هذا الدليل من جهة القواعد الشرعية. وبعبارة بسيطة محصل ما يقوله الشافعي هنا أنه يقول لما لم يكن مسمى، أنه يقول لما لم يكن الاستحسان مسمى حدا ولا رسما أو بوجه آخر من جهة التسمية حتى لو لم تكن على صيغة الحد أو الرسم، لما لم يكن الاستحسان كذلك لازم أن يتداخل مع القول بالتخرص أو التلذذ. فلما صار دليلا متداخلا فيه الصواب والخطأ لم يصح أن يعتبر على هذا الوجه لعدم تمييزه بوجه معتبر صحيح. فإذا القول بأن الاستحسان تلذذ أو تخرص كما في عبارة الشافعية إنما هو اعتبار بلازم المذهب، وإلا فلم يقل أحد من الأحناف أو غيرهم بهذه الجمل. وغاية ما قيل من الجمل المشكلة في الاستحسان وهي أقوى الجمل إشكالا هي تلك العبارة التي عبر بها بعض أهل الكوفة بأن الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وإذا كان كذلك فإذا نظرنا إلى تفصيل القول في الاستحسان في كتب الحنفية والمالكية والحنابلة وهم في الجملة جميعهم يقولوا بالاستحسان، وإن كان ثمة تفاوت بين هذه المذاهب فإن الأحناف هم أوسع الناس في هذا الدليل، فإن الأحناف منهم من ذكر أن الاستحسان من الأحناف من ذكر أن الاستحسان 12 وجها، ومنهم من جعله على 4، ومنهم من جعله على 7 صور، ومنهم من جعل الاستحسان على وجهين. ومن جعل الاستحسان على وجهين مثلا كيف يقولون فيه؟ يقولون فيه العمل بقياس العمل، أو يقولون تارة التقديم العمل أو التقديم للقياس الخفي على القياس الجلي لدليل أو لقرينة، فيجعلون الأصل في القياس أن القياس الجلي يقدم على القياس الخفي. لكن يقولون بالاستحسان بمقتضى الاستحسان يعتبر تقديم القياس الخفي على القياس الجلي في هذا المحل خاصة الذي هو محل الاستحسان، يعتبر فيه تقديم القياس الخفي على القياس الجلي لقرينة أو لدليل يصاحب ذلك المحل. فترى هنا أنه خرج عن القياس المنتظم. وتارة يقولون في القياس وهو الوجه الثاني الذي يذكره كثير من أصحابي، يقولون في الاستحسان وهو الوجه الثاني فيه أنهم يقولون العدول عن الدليل الأصل لقرينة، العدول عن الدليل الأصل لقرينة، ولا يكاد يقع في صور الاستحسان التي سميت حتى عند من يقول بأن الاستحسان 12 وجها لا يكاد يقع فيه صورة يمكن أن يكون وصفها وصفا غريبا على الشريعة، غريبا على الشريعة وليس غريبا على مذهب من مذاهب الفقهاء. مما يعلم به أن القول بالاستحسان يحتمله الاجتهاد في سائر صوره التي سماها الفقهاء. وإذا قلت إنه يحتمله الاجتهاد بقي بعد ذلك النظر في الراجح والمرجوح، فقد يقال إن بعض صوره ليس راجحا من جهة الاعتبار به. ولكن هل القول بالاستحسان في شيء من صوره التي سماها الأحناف أو غيرهم يقع غريبا على الشريعة من جهة نظام الاجتهاد فيها؟ الجواب فيما يظهر والله أعلم ليس كذلك. وإذا قلت إنه ليس غريبا بمعنى أنه ليس أصلا منكرا لا في جملته ولا في أوجهه، ليس وجها منكرا لا في أصله ولا في أوجهه، ولكنك إذا قلت إنه ليس أصلا منكرا لا في جملته ولا في بعض أوجهه لم يلزم من ذلك أن تكون جميع أوجهه راجحة، بل لم يلزم من ذلك أن يكون القول به لازما. وعليه فإن من ترك العمل بالاستحسان يحتمل أو يحتمل الاجتهاد قوله، ومن قال بالاستحسان يحتمل الاجتهاد قوله، ومن قال ببعض أوجهه دون البعض كذلك يحتمل الاجتهاد قوله. وهذا فيما يظهر والله أعلم هو الأعدل في دليل الاستحسان. وعليه قبل أن نستتم ما ذكره الشافعي عرفنا فيه جملة من النتائج، منها أن دليل الاستحسان هو أخص الأدلة المسمات في فروع الشريعة من جهة عدم انضباط حده ورسمه وتسميته، حده ورسمه كما في المنطق أو تسميته كما في نظام البيان العربي، وأن هذا الانغلاق فيه ليس من كلام الشافعي بل أربابه سموا هذا الانغلاق، بل أربابه سموا هذا الانغلاق، وأنه أخص الأدلة التي استعمل فيها ما أوجب هذا المثار في كلام الشافعي ونحوه ممن رد هذا الدليل، وهي تلك العبارة التي قيلت فيه بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، فجعل الشافعي مقتضى هذه العبارة أو لازم هذه العبارة، جعل لازم هذه العبارة أنه تلذذ ولا تلذذ في الشريعة، أي لا تلذذ في تحصيل أحكامها، وإنما أبعد ما يصح في اعتبار أحكامها إن لم يكن الحكم محصلا بصريح النص فإنه يحصل بالاجتهاد. والاجتهاد له أوصاف لا تنطبق عند الشافعي على ما سمي في دليل الاستحسان. النتيجة الثانية أن أصحاب الاستحسان وأخصهم الأحناف رحمهم الله عنوا بهذا الدليل وبنوا عليه جملة من فروع الفقه وسموا أوجهه، وإن كانوا متفاوتين في تسمية أوجهه، حتى إن بعضهم عد في الاستحسان 12 وجها، وبعضهم قصره عن ذلك، وبعضهم جعله وجهين، وبعضهم جعله على وصف واحد. وإن كان الذي جعله على 2 أو 7 أو على 1 لا يلزم أن يكون اختار من 12 واحدا، وإنما هي طرق أوصاف. فإذا قيل إنه 12 وقيل إن بعضهم جعله 7 لا يكون المقصود أنه أسقط 5، وإنما هذه طرق الوصف لهذا الدليل المنغلق في تسميته. النتيجة الثالثة من النتائج المحصلة في هذا البحث أن الجمهور من أهل العلم يقولون به، أي لم ينفوا أصل هذا الدليل وإنما نفاه الشافعي إذا نظرنا باعتبار المذاهب الأربعة، وإن كان يعلم بداهة أن أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله هم أخص القائلين به. النتيجة الرابعة أن بعض أوجه الاستحسان التي سميت لك أن تقول إنه لا يكاد يعرف فقيه لا يقول بها، وإن كان لا يسميها، وإن كان القائل بها لا يلزم أن يسمي ذلك استحسانا، فإنهم إذا قالوا التقديم لقياس خفي على قياس جليل دليل، فإن كل من يقول بالقياس لا يلتزم في أمر الجلي والخفي لازما مضطردا، فإذا بعض معاني الاستحسان أو بعض أوجه الاستحسان التي استعملت في الفقه وخاصة في فقه أهل الرأي لا يكاد يوجد من ينفي هذا الوجه في طرق الاستدلال، وإن كان لا يقول بأن هذا من باب الاستحسان. وهذه نتيجة مهمة توجب العدل في تفسير كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه هنا وفي كتب الشافعية يقررون نفي القول بالاستحسان، فهل يصح في البحث العلمي إذا نقلت أوجه الاستحسان التي سماها ورسمها الحنفية، وأن الاستحسان منه كذا ومنه كذا ومنه كذا ومنه كذا، هل يصح لباحث أن يقول والشافعي لا يقول بهذه الصور كلها؟ الجواب ليس كذلك، فإن بعض الصور التي سميت تحت دليل الاستحسان في كلام الأحناف خاصة، بل حتى في غير كلام الأحناف، لأن بعض الأصوليين من الفقهاء الذين اصطبغوا بالفقه من الحنابلة والمالكية توسعوا في الاستحسان حتى جعلوه على معتبر التسمية، كالقاضي أبي يعلى الحنبلي رحمه الله، فإنه لما ذكر الأدلة الأصولية ذكر هذا الدليل وقال إن أحمد، يعني الإمام أحمد، قال إن الإمام أحمد أو إن أحمد يقول به، وذكر بعض المسائل التي قال فيها الإمام أحمد في نصه أستحسن هذا أو هذا حسن، مع أن الإمام أحمد إذا قال في حكم هذا حسن فهو لا يقصد بالضرورة الاصطلاح أو الدليل الذي نظم على الاصطلاح وهو دليل الاستحسان، وإنما يريد أن هذا حكم أو قول حسن أو هذا تحصيل حسن في الحكم، مما يتبين لك أن بعض من نظر في الاستحسان حصله على مجرد الاسم في بعض الأوجه، وعليه فثمة فرق ينبغي لطالب العلم والباحث أن يعلم أن ثمة فرقا بين نفي الإمام الشافعي وأصحابه للاستحسان وبين القول في صور الاستحسان كلها، فهذا وجه وهذا وجه. كما أن ابن حزم لما نفى القياس بعض الأوجه التي سماها بعض فقهاء أهل الحديث قياسا كالشافعي، فإنه سمى في القياس بعض الأوجه التي لا يجعلها الأحناف أرباب القياس من القياس أصلا، والسبب في ذلك أن الشافعي رحمه الله كاد أن يميل في رسالته إلى أن يجعل مدار الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع ولا أثر أن يجعله على القياس، حتى قال بعض أصحابه وغيرهم أي من غير أصحاب الشافعي، بأن الأدلة عند الشافعي هي الكتاب والسنة والإجماع وبعض القول من أثر الصحابة والقياس، وأنت إذا نظرت إلى الكتاب والسنة والإجماع والآثار من الصحابة فهذه كلها منتظمة تحت الخبر، فصار الاجتهاد على هذا التحصيل في مذهب الشافعي جميع القول فيه يدور على دليل القياس، فلما أدار الشافعي على هذا التحصيل لطريقته ويقولون إن هذا هو ظاهر ما قرره في الرسالة وأنه ما سمى دليلا للاستصلاح في الرسالة مثلا المصلحة المرسلة على وجه من التمييز له كدليل، وإنما ذكر الكتاب والسنة والإجماع والآثار من عن الصحابة وذكر الاستحسان بالرد والجواب، أما قوله في الأحاد والمرسل فهو ضمن القول في الأخبار كما هو ظاهر. فلما وسع الشافعي القول بالاستحسان على هذا وجعله بمثابة الاجتهاد أي بمثابة اسم الاجتهاد والاجتهاد واسع، لزم أن يدخل في القياس ما يعده أرباب القياس ليس من القياس، وحين يقال لا يعدونه من القياس ليس معنى أنهم يردونه، بل قد يجعلونه أولى من العمل بالقياس لأنه داخل في دلالة الخبر ولكنه لم يستعمل فيه المدرك العقلي الذي هو من صنع الدليل القياس الذي يحتمله الصواب الخطأ، بمعنى أنه ليس تفسيرا بيانيا، فإن أرباب القياس يقولون بأن جميع أوجه القياس ليست تفسيرا بيانيا لخطاب الشارع، ليست تفسيرا بيانيا أي ليست تفسيرا بيانيا من كلام العرب، وإنما المجتهد فيه يلحق ويقيس النظير على نظيره، ولهذا لا بد فيه من هذا المدرك العقلي. وابن حزم لما اعتبر الدليل بهذه الطريقة وأن مداره على العلة طعن في هذا الدليل لهذين الوجهين. إنما المحصل هنا أن ما قاله الشافعي في الاستحسان لا يطرد فيه أن الشافعي ينفي جميع ما قيل في هذا الدليل، بل كما أسلفت بعض الأوجه التي سماها الأحناف أو الحنابلة أو المالكية هي من القول بالاستحسان لا يكاد يخالف فيها أحد، وإن كانوا لا يسمونها استحسانا. فإذا قيل هل مذهب الشافعي قائم على نفي الاستحسان، قيل نعم من حيث التسمية والاصطلاح وجملة الدليل، لكن المعاني التي سميت تحته مفصلة في كتب الأحناف أو المالكية أو الحنابلة، سواء في كتب الأصوليين أو في كتب الأصول أو في كتب الفقه في هذه المذاهب الثلاثة، هل جميعها كلما جاء فرع فقهي وقالوا هذا معتبر بالاستحسان، أو جاء وجه أصولي وقال أهل المذاهب الثلاثة وهم الأحناف والمالكية والحنابلة هذا من أوجه الاستحسان، يلزم لنفي الشافعي للاستحسان وأصحابه أن يكون منفيا هذا الوجه وذلك الفرع عند الشافعية أو عند الشافعي؟ الجواب ليس كذلك، وهذا معلوم فيما يظهر لي بالقطع، ليس كذلك. فإن قيل قد نفى الاستحسان هنا، قيل هو إنما نفاه لأن من أخص أسباب نفي عدم انضباطه، عدم تسميته، وجد الاضطراب في تسميته، وجد الشافعي الاضطراب في تسميته، مثل ما في علم الحديث إذا اضطربت الرواية أعلوها تعل، وإن كان الاضطراب هناك يختلف طبعا عن الاضطراب في تسمية دليل الاستحسان، لكن بينهما قدر مشترك، الاضطراب في الرواية لها وجه من الاشتراك هنا، إذا فهم هذا المعنى بوجه دقيق لم يستغرب. فرق الاضطراب في الرواية مختلفة لأنها تتعلق بالسند في الأصل، لكن هنا الاضطراب في المعنى المسمى لدليل الاستحسان. إنما المقصود أن الشافعي لما وجدهم يضطربون في هذا الدليل ووجد أنه لم ينتظم، ولجلالة الشريعة عنده رحمه الله، ولأنه قد استقر في جميع طرائق أهل العلم والفقه في الدين أن الشريعة لا يقال فيها إلا بخبر، وأن هذا الخبر إما أن يكون صريحا وإما أن يكون اجتهادا، وقد أصل الشافعي للاجتهاد وبين أن الله شرعه في الكتاب وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، فلما قرر الشافعي ذلك قال بأن الاستحسان ليس اجتهادا، لأن من شرط الاجتهاد ومن صفة الاجتهاد المعتبر أن يكون منتظما، والاستحسان ليس منتظما، فلما لم يكن منتظما جعله متروكا، لما لم يكن منتظما جعله متروكا، فكأنه رآه مختلطا أو مضطربا، تارة يدخل فيه ما يكون صوابا وتارة يدخل فيه ما ليس كذلك، فلما لم يكن مميزا بوجهه الصواب عن الخطأ. وإن كان هذا الاشتراك قد يجاب عن هذه الطريقة بأنه لا يسلم منه دليل من الأدلة المتفرعة، حتى القياس الذي نصره الشافعي بعض أوجهه لا يقال به، والشافعي هنا قد ذكر بعض الأوجه من القياس التي لا يقال بها. فإن قيل هذا قد يرد على كلام الشافعي، قيل جوابه عنه أن القياس وإن كان أوجها بعضها متروك عند الشافعي، إلا أن هذه الأوجه في الجملة فيها امتياز ولها أوصاف مميزة، بمعنى أن أوجه القياس المعتبر والقياس غير معتبر أوجهه متميزة في نظر الشافعي، بخلاف الاستحسان قال فإنهم لم يميزوه على وجه، لم يميزوه على وجه منتظم حتى تعرف الأوجه المنتظمة فيه وما ليس كذلك. هذا هو الفرق بين الاستحسان وبين القياس، وإلا فإنه قد يرد هذا على كلام الشافعي فيقال حتى القياس جميع من قال بالقياس بعض أوجه القياس لا يقولون بها، ولكنه يجاب عن ذلك بأن القياس في الجملة فيه امتياز بخلاف الاستحسان فإنه في الجملة ليس فيه امتياز. القياس في الجملة فيه امتياز، الاستحسان في الجملة ليس فيه امتياز، ولذا لم يحتمله الشافعي. ولم يخف على الإمام الشافعي أن بعض الأوجه في الاستحسان هي أوجه من الفقه المعتبر، وإذا قيل المعتبر هو بمعنى العبارة التي سبق أن ذكرتها، وهو أنه ليس غريبا في الشريعة أو ليس غريبا على الاعتبار في الشريعة، وإن كان لا يلزم القول به من جهة الترجيح. فلهذا ترك الشافعي رحمه الله القول بالاستحسان وأورد القول بالقياس في مناقشته لدليل الاستحسان ليميزه عنه، ليميزه عنه، لأن منهم من يقول إن الاستحسان وجه منه، ومنهم من يقول إن ما يرد على الاستحسان يرد على القياس إلى غير ذلك. فأراد الشافعي بهذه المقارنة التمييز للقياس عن الاستحسان. هذا من المسائل التي تقال في هذا الدليل، والقول في هذا الدليل قول يطول، ولكنه دليل شاع في كلام أهل الكوفة حتى ظهر له هذا الاسم، وإلا كان يستعمل من قبل، ولكنه لما كثر ولم يروه القياس الظاهر صاروا يسمونه بدليل الاستحسان، صاروا يسمونه بدليل الاستحسان. نعم. قال: ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. وكذلك لو كان حافظا مقصر ويشير إلى أن بعض من سار في دليل الاستحسان لم يعرفوا بالحفظ للأخبار، ليسوا من كبار حفاظ الأخبار أو لم يعرفوا كحفاظ للأخبار، ويقول إن القياس إذا كان من شرطه الحفظ للأخبار، القياس إذا كان من شرطه الحفظ للأخبار فإن هذا من باب أولى. نعم. قال: وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل أو مقصرا عن علم لسان العربي لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس. ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا. فإن قال قائل: فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس. طبعا ما ذكره الشافعي رحمه الله في مسألة عقل المعاني أو حفظ الأخبار، هذا كما نعرف ليس دائرا بين الوجود والعدم، ليس دائرا بين الوجود والعدم، وإنما هو دائر بين الإثبات ودرجاته والنفي ودرجاته، يعني أنه قد يثبت وجه منه ويكون ثبوتا قاصرا، وقد ينفى وجه منه ويكون نفيا قاصرا، فهو ليس من الأمور الدائرة بين الوجود والعدم. نعم. قال: فإن قال قائل: فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس. قيل له: إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إن كانت في معناها، إذا كانت في معناها. والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما، وبعضهما أوضح من بعض. نعم. فهنا ترى أن الشافعي قرر كما سبق ذلك أيضا في كلامه أن القياس أوجه، أن القياس أوجه، ولكنه يقول بأن القياس وإن كان أوجها وإن كان أوجها إلا أنه متميز في الجملة، ويمكن أن يميز منه ما يعتبر وما لا يعتبر. نعم. قال: فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة. نعم، هكذا ترى أن الشافعي لما جعل مدار ما ليس مأخوذا بالخبر والأثر وإنما محصلا منها بالاجتهاد، جعل مداره في الجملة على القياس، وإن كان لم يصرح بالقصر على ذلك. ولهذا من حصل مذهب الشافعي من هذا الاستقراء فيقال هذا تحصيل لمذهبه بالاستقراء ليس بالنص، وهذا تحصيل ليس مما يصح فيه أن يسمى المذهب هكذا، لم يصح أن يسمى فيه المذهب عند الشافعي هكذا. ولكن هذا المثال يشير إلى هذه الطريقة، وإذا أشير إليها بأمثلة أو بعض العبارة التي تحصل بالاستقراء لم تكن بمثابة النص الصريح من الشافعي رحمه الله أنه لا يقول ببقية الأصول الأخرى المقولة في أدلة الفروع، إنما المقصود هنا أنه جعل القول في الكثرة فيما حرم يكون مأخوذا بطريق الأولى، ويريد بذلك ما جاء في حديث ما أسكر كثيره، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فيرى أن هذا الحديث صار شاهدا لصحة دليل القياس بهذا الاعتبار. نعم. قال: وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر ما أكثر منها أولى أن يحمد عليه. هل هذا من القياس؟ بعضهم يقول هذا يسمى بقياس الأولى، هذا يسمى بقياس الأولى، والأظهر والله تعالى أعلم أن القياس إذا تكلم فيه باعتبار مدارك المعاني صح أن يقال بأن هذا وجه من القياس، صح أن يقال بأن هذا وجه من القياس، وأن هذا يمكن أن يسمى كما سماه كثير من أهل العلم والنظر بقياس الأولى. هذا إذا كان القول في القياس باعتبار القول في مدارك المعاني، أي مدارك العقول للمعاني، مدارك العقول للمعاني. أما إذا تكلم في القياس بالصبغة الفقهية المحضة باعتباره طريقا معرفا لتحصيل الأحكام التي لا نص فيها، فتسمية مثل هذه الدرجة الرفيعة التي قضى بها النص ولا بد، تسمية مثل هذه الدرجة وجها من القياس ليس كذلك، فإن القياس كما تعلم إذا تكلم فيه باعتباره في مدارك العقول للمعاني هو على أوجه كثيرة، والذين يتكلمون في هذا ليسوا الفقهاء. القياس بهذه الطريقة الكلام فيه ليس في كلام الفقهاء ولا في كلام الأصوليين من الفقهاء، وإنما في كلام أهل المنطق، ولهذا ذكروا القياس على أوجه كالقياس الحملي والقياس الشرطي المتصل والقياس الشرطي المنفصل، هذا مذكور في علم المنطق أنواع القياس، ويذكرونه أيضا في علم النظر والكلام، ويقولون قياس الشمول وقياس التمثيل لهم تقسيمات فيه، ويجعلون ما يسمى بالسبر والتقسيم نوعا من أنواع أو وجها من أوجه هذا القياس. لكن إذا تكلم في القياس باعتباره دليلا من أدلة الاعتبار في فهم أو تحصيل أحكام الشريعة فإن المدار فيه على ما يسمونه بقياس التمثيل، وعليه فمثل هذا الرفيع، وإن احتمل التسمية إلا أنه في الحقيقة لا اجتهاد فيه، فإن العلم بتحريم الكثير من الخمر إذا قيل إن النص جاء بقليله مثلا أو بيسير النجاسة العلم بالكثير، أو كقول الله تعالى ولا تقل لهما أف، فما فوق ذلك من الزجر هل يقال هذا مقيس عليه أو يعلم دخوله في النص ضرورة؟ هذا يعلم دخوله في النص ضرورة. هل هذا من قياس التمثيل الذي يقال فيه الحاق الفرع بالأصل؟ ما في فرع هنا، هذا ليس فرعا، لأنه ليش سموه فرع؟ ليش لماذا سموه فرعا؟ مع أنك إذا نظرت ليس هنالك فرع بمعنى الكلمة وأصل بمعنى الكلمة، إنما سموا الفرع والأصل في قياس التمثيل لأن الأصل اكتسب الحكم بالنص، فلما وإلا هو في حقيقته فرع بالنظر لجملة الشريعة، هو إيش بالنظر لجملة الشريعة هو فرع، لأن القياس ليس في أصول الشريعة ولا في مسائلها الأصول، لكن لما اكتسب هذا الفرع الحكم بالنص لجلالة هذا الاكتساب سموه أصلا، وسموا ما دونه وهو الذي يحصل الحكم فيه بالإلحاق الذي يصاحبه ولا ينفك عنه اجتهاد المجتهد الذي قد يخطئ سموه فرعا لقصوره من هذا الوجه، لقصوره من هذا الوجه. فهنا الإمام الشافعي يقول فأقوى القياس، إذا استعمل القياس على مدارك العقول للمعاني صح أن يقال هذا بالتجوز وجه من القياس، لكن إذا كان القول في القياس باعتباره دليلا لتحصيل الأحكام حيث لا خبر، لأن كل من قال بالقياس حتى أرباب القياس في فقه الفروع، كل من قال بالقياس في فقه الفروع يقولون من شرطه أن يكون محل القياس لا خبر فيه. فهل يقال إن الكثرة هنا فيما حرم قليله، أو أن ما فوق أف من الزجر هو مما لا خبر فيه فاحتاج إلى القياس؟ هذا ليس كذلك، هذا قطعا ليس كذلك، وعليه فثمة فرق بين البحث في القياس باعتباره من مدارك العقول للمعاني وهذا بحث المناطقة، وبين بحث القياس باعتباره دليلا لتحصيل أحكام الفروع فيما لا نص فيه في مسائل الشريعة. نعم. قال وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا، فإن قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا ما في معناه. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا، فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم، ثم كيفما زيد في ذلك كان أحرم. قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فكان ما هو أكثر. فإن قيل هل الشافعي يجعل هذا الذي يسمونه تارة بقياس الأولى، هل الشافعي إذا رسم دليل القياس يجعل هذا من درجاته الأصلية في فروع الشريعة، وإذا حصل أحكام تلك المسائل قال إنما حصلناها بدليل القياس لا بالخبر؟ قيل ليس كذلك، قيل ليس كذلك، يعني الشافعي رحمه الله لا يقول مثلا بأن تحصيل التحريم للزجر الشديد للوالدين فوق كلمة أف إنه محصل بإيش؟ بالقياس، ولا يقول بذلك. فإن قيل قد قرر هذا في رسالته، قيل إنما ساق هذا في الرسالة فيما يظهر والله أعلم، لأنك لا بد أن تستقرئ طريقته في جملتها ليس في أسطر منها، وهذا خطأ في قراءة كلام أهل العلم ولا سيما الكبار منهم كالشافعي أن تؤخذ منه كلمات أو أسطر من قوله ويجعل هذا مذهبا مضطردا له أو طريقة مضطردة له. هو يريد أن يبين لأنه في سياق دفع دليل الاستحسان، فهو يقول إن القياس دليل منتظم ومن أخص الأدلة أو من الأوصاف الكاشفة لانتظامه أنه يبتدئ بالترقي حتى يكون من باب قياس الأولى. الشافعي هنا لا يتكلم ابتداء عن دليل القياس، وإنما هو يتكلم في الاستحسان ودفعه، وذكر القياس لما أسلفت. فإن قيل لما ذكر على وجه الخصوص ما يسميه البعض بقياس الأولى، وهو ما قال فيه الشافعي هنا لما قال فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر. إذا قيل لماذا قال الشافعي هذا أقوى القياس، هل هو ينتظم عنده قياس التمثيل الفقهي هكذا ويجعل هذه الأحكام المحصلة بالأولى محصلة لا بالخبر وإنما بالقياس؟ قيل ليس كذلك، ولكنه في سياق دفع دليل الاستحسان يقول رحمه الله بأن القياس يختلف عن الاستحسان ويفارق الاستحسان بأوصاف من هذه الأوصاف، أن ابتداء القياس يقع على طريقة الأولى بخلاف الاستحسان فإنه لا ابتداء فيه على هذا القدر. فلما ابتدى القياس حتى كان رفيعه يعلم ضرورة لا ينكره أحد، لا ينكره أحد، لا ينكره أحد، فإن الاستحسان ليس كذلك. فهو في ذكر تزكية دليل القياس أو طريقة القياس، إذا كنا نقدر أن الشافعي لا يسميه دليلا على رأي البعض وهو مذهب لبعض الشافعية، فإنه يميز هنا طريقة القياس أو منهج القياس أو دليل القياس ومفارقته لدليل الاستحسان، وأن الأوصاف المميزة الناصرة المثبتة لصحة استعمال القياس لا يتوفر شيء من هذه الأوصاف المميزة في دليل الاستحسان الذي رده الشافعي وسماه تلذذا أو قولا بالتلذذ. نعم. قال فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم، وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم، لم يحضر علينا منها شيئا أذكره، فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا. وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا ويقول هذا، نعم هذا الإيراد المشهور، قال وقد يمتنع بعض أهل العلم من تسمية هذا قياسا. نعم. قال وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا ويقول هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم، لأنه داخل في جملته فهو بعينه لا قياس على غيره، ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم. وترى أن الشافعي هنا وسع هذه الطريقة، قال إن من أهل العلم من يسمي هذا قياسا ومنهم من لا يسميه قياسا، فهو لم يذكره على سبيل الجزم بأنه وجه من القياس ولا بد. وإذا قدرت هذه الطريقة وتلك الطريقة فإن كل طريقة معتبرة بمنزع، فإن كل طريقة معتبرة بمنزع من هاتين الطريقتين اللتين ذكرهما الشافعي. وإذا قلت إن كل طريقة معتبرة بمنزع فإن الخلاف بين هاتين الطريقتين الأظهر فيه أنه من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. نعم. قال ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبه من معنيين مختلفين فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر، وهذا هو المعتبر والمشهور والذي عليه الجماهير في دليل القياس، وهو المقصود الفقهي لدليل القياس. نعم. قال: ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس والله أعلم. نعم، وهذه الطريقة بعض عبارات الشافعي تدل على ميله إلى أتارة، وبعض عباراته تدل على سلوكه للطريقة المشهورة تارة أخرى. نعم. قال: فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العامة علمه. قيل له: إن شاء الله. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يعني هاتان الطريقتان اللتان ذكرهما الشافعي، هل هو ينتصر للأولى أو للثانية؟ هو لا يبطل الطريقة الأولى، ويرى أنها تستعمل، ولا سيما في وجه تمييز الاستحسان القياس عن دليل الاستحسان. وأما أنه يرجح هذه الطريقة على الثانية فهذا ليس صريحا في كلامه، وكلامه رحمه الله بعضه يدل على هذا وبعضه يدل على هذا. فإذا نظرنا في أصل كلامه رحمه الله في القياس احتمل الطريقة الثانية، وإذا نظرنا في وصفه للقياس بأنه الاجتهاد كان يقرب من الطريقة الأولى التي تتضمن كل هذا. ولكن بين في طريقة الشافعي أن طريقته في القياس أوسع، أن طريقته في القياس من جهة المقصود به أوسع حتى من طريقة الحنفية، وإن كان الحنفية أوسع منه في اعتبار صور القياس وإمضائها التي سموها، ولهذا اشتهروا بالقياس أكثر. وبين هذا وهذا فرق دقيق. نعم. قيل له: إن شاء الله. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. هذه الآية الأولى وهي قول الله جل ذكره: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هو خبر كما ترى، ولكنه يتضمن أحكاما من جهة الأمر والنهي. ومن هنا ذهب الجمهور من الفقهاء في أمر الرضاع إلى أن الرضاع المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وأما ما كان بعد ذلك فإنه غير محرم ولا أثر له، لقول الله جل وعلا في سياق الخبر في كتابه سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، مع أنه يقع من جهة الوجود أن امرأة ترضع بعد الحولين، فهذا كان واقعا في العرب وفي غيرهم، ولا يزال واقعا في بعض أحوال الناس. فعلم أن ما بعد الحولين هو غذاء محض كسائر الأغذية، وإذا قيل غذاء محض يعني ليس له أثر في الأحكام، كما أن الأطعمة الأخرى حتى لو كانت دون الحولين لا تؤثر بالإجماع، فكذلك إذا أرضعت امرأة بعد الحولين أي الطفل بعد الحولين فإن هذا الرضاع غير مؤثر، لأن تمام الرضاعة في الشريعة كما في ظاهر القرآن في قول الله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا التمام هو المعلق به الأحكام، وإن كان يعلم أنه من جهة الوجود قد يقع بعد ذلك، فإذا وقع بعد الحولين قيل تمت الرضاعة التي ترتب عليها الأحكام، ومنها التحريم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعليه فإن المعتبر في هذه المسألة هو الذي عليه جماهير العلماء أن الرضاعة بعد الحولين لا اعتبار به لقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فعلم أن هذا هو تمامها الذي تعلق به الأحكام المتفرعة عن الرضاعة. نعم. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبا سفيان ما يكفيها ولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره. قال: فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد رضاع ولده ونفقته. هذه هند بنت عتبة لما أتت كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، إن أبا سفيان رجل ممسك. وهذه واقعة عين قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة ما قال، وهي سنة ماضية من سنن رسول الله، ولكن الفقهاء رحمهم الله بينوا في ذلك أوجها وأوصافا حتى لا يقع في ذلك شيء من التعدي أو يقع في ذلك ما يوجب الفرقة بين الزوجين، فهذا مفصل في كتب الفقهاء. نعم. قال: فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا، فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه. فقلت: إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد، وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه، كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده إذا كان الولد منه، وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا. في هذا المعنى أراد بالشافعي أنه قد يحصل بطريق قوي لا يصل إلى الطريق الأول الذي سماه بعضهم بقياس الأولى، لأن الشافعي يقول: فإذا قيل هل هناك قياس قوي متين ليس على هذه الدرجة التي سماها البعض بقياس الأولى، قال: نعم، يعني يكون دون ذلك ولكنه متماسك من جهة القوة والانضباط عند الشافعي. كيف ذلك؟ ضرب مثالا بهذا، قال: كما أن نفقة الولد الصغير واجبة على الأب لكون الولد لا يغني نفسه صغيرا، قال: فإذا كان الأب بعد ذلك إذا كبر الولد وصار الأب لا يغني نفسه لعجزه أو نحو ذلك والولد قادر، فإن الولد يجب عليه أن ينفق على أبي كما كان الأب يجب أن ينفق على ولده لما كان صغيرا. هل هذا محصل بالقياس وإلا محصل بالنص وإلا محصل بأوجه من فقه النص ليست من باب القياس؟ هذه ثلاث احتمالات. هذا حكم أن الولد يجب أن ينفق على أبيه إذا كان الأب عاجزا والابن قادرا، لكن هل هذا في السياق الأصولي هنا ليس في سياق التقرير للحكم الفقهي، هل هذا الحكم من جهة النظر الأصولي الذي هو مدار كلام الشافعي هنا، هل هذا محصل بالقياس؟ يعني لما كان لما كان ثابتا بالنص أن الأب يجب عليه النفق على ولده الصغير كما في قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن إلى آخره، وقول الله سبحانه وقول النبي لهند بنت عتبة، وقول الله جل وعلا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، لما كان هذا ثابتا بالنص، هل يقال بأنه لما ثبت ذلك بالنص قيس عليه حاجة الأب إذا كان عاجزا أو ليس قادرا ولا مال له فيجب على الولد القادر أن ينفق على أبيه؟ هل هذا محصل بالقياس كما ساق الشافعي هنا، أو محصل بوجه من النظر في الأدلة لكنه ليس من باب القياس، أو أن هذا محصل بالنص فيكون على هذا أرفع من دليل القياس؟ إجابات الإمام أحمد رحمه الله يجعل هذا الحكم ليس من باب القياس أصلا، ويحتج لمثل هذه المسائل بحديث أنت ومالك لأبيك، وبمثل حديث وإن أولادكم من كسبكم. فهذه الآثار وإن كان بعض المتقدمين من أهل الحديث يعلها، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله احتج بها. ولهذا للفقهاء كلام في تصرف الأب في مال ابنه أو في أخذه منه، هل هو مقيد بالحاجة ولا ليس مقيدا بالحاجة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الجمهور ومذهب الإمام أحمد كما هو معروف، لكن الإمام أحمد وتوسع في هذا واحتج بمثل هذه الآثار، وإن أولادكم من كسبكم وحديث أنت ومالك لأبيك، وفيها إعلال عند كبار المحدثين وأحمد من أجلهم، لكن يعلف أو يعلم في طرق المحدثين وخاصة في طرق المتقدمين من فقهاء أهل الحديث أنهم قد يحتجون ببعض ما يكون فيه إعلال إذا وافق الأصول. فلا يلزم من احتجاج أحمد بمثل هذه الآثار أنه يقول بتصحيحها، وهذا معنى مهم في الحديث في علم الحديث، أن المتقدمين من المحدثين كالإمام أحمد وأمثاله لا يلزم من احتجاجه في مسألة فقهية بحديث أنه يذهب إلى تصحيح هذا الحديث، ولا بد، لأن التصحيح هو جزم من جهة الإضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الاحتجاج فهو ظن، والأحكام الفقهية في الفروع تعتبر بالظن، تعتبر بالظن. ولهذا احتج بآثار أخرى فيها إعلال أحيانا حتى في كلامه، لكنه احتج بها رحمه الله. ففرق بين الاحتجاج وبين النص على الحديث بالصحة. والشافعي والترمذي في جامعه ذكر بعض الآثار وأعلها في جامعه، ومع ذلك قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أكثر. وهذه عبارة مشهورة في الترمذي في جامع الترمذي، تارة يقولها في أحاديث بينت الصحة، وهذا لا يدخله إشكال أو إيراد، ولكن قد قال الترمذي في بعض ما أعل حتى عنده، فهم يعتبرون هذا في سياق الاحتجاج، وسياق الاحتجاج أوسع عند كبار المحدثين المتقدمين من سياق التصحيح. لا يعني أن الاحتجاج ينافي الصحة، لا، لا يلزم أن ينافي الصحة، الأصل أنه يوافقها، لكن هل الاحتجاج يستلزم التصحيح؟ فإذا احتج أحمد برواية قيل صححها أحمد لأنه احتج بها، هذا ليس بلازم، لكنه لا يحتج بمنكر، لا الإمام أحمد ولا غيره من متقدم المحدثين لا يحتجون بالمنكر والساقط والمتروك، لا يحتجون بالمنكر والساقط والمكروه والمتروك، وإنما قد يحتجون ببعض ما سكتوا عنه، ببعض ما سكتوا عنه. ولذلك بعض الأحاديث سكت عنها الإمام أحمد، لم ينص فيها على تصحيح أو رد، ويحتج بها لمثل هذا المعتبر. هذه طريقة رفيعة في طريقة المحدثين، وبعض الفقهاء رحمهم الله سلكها، وإن كانوا قد يتوسعون فيها، فإن المتأخرين من الفقهاء احتجوا بأثار وأحاديث كثيرة، وبعض هذه الأحاديث فيها إعلال، فصار بعض المتأخرين يعترض على هذه الطريقة بأن الحديث الذي ذكره الفقهاء هنا من فقهاء الحنابلة أو الحنفية أو الشافعية والمالكية ضعيف، ويضعفون المذهب لذلك. فهذه طريقة عليها، يعني هذه الطريقة في الاعتراض عليها اعتراضات كثيرة، لأن المذهب قد لا يكون مبنيا على هذا الوجه، وإن سماه بعض الفقهاء في كتبه، بل يعتبر بأوجه أخرى من الأدلة أو الاستدلال. ثم إن الاحتجاج في الجملة أوسع من التصحيح، وإن كان هذا لا يسوغ الاحتجاج بكل ما كان معلولا، الأصل في المعلول عدم الاحتجاج به، لكنهم ينتخبون فيما لم يكن متروكا أو ساقطا أو بين الضعف، وهو ما يتداخل أحيانا مع بعض ما يسميه كثير من المتأخرين بالحسن، وأقول يتداخل وليس هو إياه، ليس هو إياه، ولكنه يتداخل أحيانا مع ما يسمونه أحيانا بالحسن لغيره، وإن كان حد الحسن لغيره حد ضيق، الضعيف إذا تعددت طرقه هذا ليس منضبط، لأن بعض الضعيف حتى لو كثرت طرقه لا يكون حسنا بحال، هو حد منغلق الحد الذي قاله بعض المتأخرين إذا تعددت طرقه، لا تعدد الطرق ليس وصفا جابرا ضرورة، ليس وصفا جابرا ضرورة، ولهذا بعض الرواية ما صار فيها عدة طرق أو كثرت طرقها وهي متروكة عند المحدثين. فالمقصود أن الإمام أحمد رحمه الله وكذا الكبار من أهل الحديث وخاصة من فقهائهم لهم طريقة في تمييز الاحتجاج، وهذه الطريقة تتفق مع الأصول، فإن التصحيح نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الاحتجاج فإنه إضافة من جهة تحصيل الأحكام، وتحصيل الأحكام تعتبر بهذه الدرجة وهي الظن. قال: فقلت: ينفق على كل محتاج منهم غير محترف، وله النفقة على الغني المحترف، وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعدما استغله أن للمبتاع رده بالعيب، وله حبس الغلة بضمانه العبد. فاستدللنا: إذا كانت الغلة لم يقع عليها الصفقة البيع فيكون لها حصة من الثمن، وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري، أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه. فقلنا: كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها. نعم، أراد الشافعي هنا أن القياس فيه أوجه رفيعة بعضها سمي بقياس الأولى، ولقوة هذا النوع صار البعض لا يسميه قياسا، ثم يقول: وثمة أوجه للقياس بعد ذلك هي من القوة، كوجوب النفقة على الولد لأبي قياسا على أصلها، وهي النفقة من الأب للولد فيما إذا كان الأب محتاجا بعد ذلك والولد قادرا. فيقول إن هذه الأوجه من الأقيسة ليس في الاستحسان مثلها، يعني ليس في أوجه الاستحسان درجات رفيعة من الثبوت والاستقرار. فيقول: هذه الأوجه من الأقيسة رفيعة مستقرة من جهة الأحكام، حتى إن البعض لا يسميها لقوتها قياسا. يقول: فإن هذا ليس موجودا في دليل الاستحسان، فليس فيه أوجه على هذه الرتبة. نعم. قال: فتفرق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في هذا، فقال بعض الناس: الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء من المملوك والمملوكة لمالكها الذي اشتراها، وله ردها بالعيب. وقال: لا يكون له أن يرد الأمة بعد أن يطأها وإن كانت ثيبا، ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا صوفها ولا ولد الجارية، لأن كل هذا من الماشية والجارية والنخل والخراج ليس بشيء من العبد. فقلت لبعض من يقول هذا القول: أرأيت قولك الخراج ليس من العبد والثمر من الشجر والولد من الجارية، أليس يجتمعان في أن كل واحد منهما كان حادثا في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع؟ قال: بلى، ولكن يفترقان في أن ما وصل إلى السيد منهما مفترق، وتمر النخل منها، وولد الجارية والماشية منها، وكسب الغلام ليس منه، إنما هو شيء تحرف فيه فاكتسبه. فقلت له: أرأيت إن عرض. هذه مسائل فيها تفصيل عند الفقهاء في أحوال الرد وأحكام النمى، ويتكلمون في النمى في كلام المتأخرين يجعلونه على وجهين مشهورين في كتب الفقهاء، يقولون النماء المتصل والنماء المنفصل، وما كان من النماء إنما تولد في يد البائع مثلا في يد المشتري، وبعضه إذا كان أصله كان في يد البائع. هذه فيها تفاصيل واختلاف في المذاهب الفقهية في جملة من أحكامها، وإن كانت بعض أحكامها مستقرة. نعم. قال: فقلت له: أرأيت إن عارضك معارض بمثل حجتك فقال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرف، وذلك يشغله عن خدمة مولاه، فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه. الخراج بالضمان أي ما يقع من الانتفاع وما يخرج، فإنه يكون مقابل الضمان، لأنها لما كانت بيده فهي من ضمانه، لما كانت بيده فهي من ضمانه، فيكون ما أخذ أي صاحب اليد الضامن ما أخذ من خراج فهو مقابل هذا الضمان الذي لو تلفت لصارت من ضمانه. فإن اليد كما تعلم في ترتيب الفقهاء على نوعين: يد أمانة ويد ضمان. يد الأمانة لا تضمن إلا في حال التفريط والتعدي كيد الوكيل، كيد الوكيل عند الجمهور فهي يد أمانة لا تضمن إلا في حال التفريط أو التعدي. ويد الضمان الأصل فيها الضمان سواء قدر ذلك أي التفريط والتعدي أو لم يقدر. ويفرقون بين التفريط والتعدي حينما يعبر الفقهاء بعبارة التفريط والتعدي، ومن أخص الفروق فيها أن التفريط ترك ما يجب، أن التفريط ترك ما يجب فعله، والتعدي فعل ما يجب تركه. فالتفريط ترك والتعدي، التفريط ترك والتعدي فعل، فليس هما عبارة مترادفة وهي عبارة منتظمة وتدل على ضبط الفقهاء رحمهم الله في ترتيب القواعد والأحكام حينما يقولون التفريط والتعدي هما وجهان كل واحد يدل على اعتبار. التفريط ترك ما يجب فعله، والتعدي هو فعل ما يجب تركه. نعم. قال: والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرف، وذلك يشغله عن خدمة مولاه، فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه، فإن وهبت له هبة فالهبة لا تشغله عن شيء لم تكن لمالكه الآخر وردت إلى الأول. قال: لا، بل تكون للآخر الذي وهبت له وهو في ملكه. قلت: هذا ليس بخراج، هذا من وجه غير الخراج. قال: وإن فليس من العبد. قلت: ولكنه يفارق معنى الخراج لأنه من غير وجه الخراج. قال: وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري. قلت: وكذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتري. والثمرة هذه الأمثلة لن نقف عندها كثيرا لعله يتيسر إن شاء الله لقرب نهاية دراسة الإخوة الذين يدرسون في الجامعة، لعله يتيسر إن شاء الله في هذين اليومين أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى. وهذه الأمثلة لن نقف عندها باعتبار أن التفصيل فيها تفصيل فقهي، والبحثنا بحث أصولي في سياق كلام الإمام الشافعي في دليل الاستحسان، إلا ما يكون منها لا بد من الإشارة إلى معنى فيه. نعم. قلت: وكذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتري. والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة، قد تباع الثمرة وتتبعها النخلة، والنخلة ولا تتبعها الثمرة. وكذلك نتاج الماشية. والخراج أولى أن يرد مع العبد، لأنه قد يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة لو جاز أن يرد واحد منهما. وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطء الثيب وثمر النخل، وخالفنا في ولد الجارية. وسواء ذلك كله، لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقيم فيه إلا هذا، أو لا يكون لمالك العبد المشتري شيء إلا الخراج والخدمة، ولا يكون له ما وهب للعبد. وما يأتي في أحكام المملوك وفيه أحاديث كثيرة ومذكور في كتاب الله، من أهم ما يبين من جهة القياس فيه أي الأحكام التي جاء بها نص، استعمالها في القياس على ما لا نص فيه، أن يكون هذا ليس في قياس اعتبار الشارع أو إنجازة العبارة تشوف الشارع أو تشوف الشريعة للاعتاق، كحديث من باع عبدا وله مال فثمنه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال: وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطء الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية، وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقيم فيه إلا هذا، أو لا يكون لمالك العبد المشتري شيء إلا الخراج والخدمة، ولا يكون له موهبة للعبد ولا ملتقط ولا غير ذلك من شيء أفاده من كنز ولا غيره إلا الخراج والخدمة، ولا ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا غير ذلك، لأن هذا ليس بخراج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير. الخراج بالضمان هذه قاعدة وهي أصلها في النص، وهي من عدل الشريعة، وإلا الأصل أن هذا الخراج لصاحبه للمالك، الأصل أن هذا الخراج لمالكه، لكنه إنما صح لي من هو بيده باعتباره ضامنا، وهذا من عدل الشريعة وكمالها، هذا من عدل الشريعة وكمالها، فجعلت هذا الضمان المكلف به من قبل الشريعة يقابله هذا الخراج وهذا الانتفاع. نعم. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد. فلما خرج رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا، بمعنيين: أحدهما أن يباع منها شيء بمثله، أحدهما نقد والآخر دين، والثاني أن يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد، كان ما كان في معناها محرما قياسا عليها. وذلك هذا النوع هو الذي سماه الفقهاء بربا الفضل وربا النسيئة، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة اللي هو ربا الديون، وربا الفضل الذي هو الزيادة. ربا النسيئة اللي هو الديون، ربا الديون وهو الأصل في الربا، وهو ربا الجاهلية، وإن كان يقع في أمر الجاهلية الثاني، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا إنما الربا في النسيئة، والصحيح أن ابن عباس يمنع هذا وهذا، وإن كان حكي في مذهبه في ربا الفضل خلاف مشهور، وقيل إن بعض أصحابه أخطأ في نقل مذهبه في ربا الفضل، إنما الشاهد أن الشافعي يشير إلى أن ما جاءت به الشريعة هو هذا وهذا، وهو ما يسمى عند الفقهاء بربا الفضل وربا النسيئة. والنسيئة هي التأخير، كما في قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، أي التأخير. نعم. قال: وذلك كل ما أكل مما بيع موزونا، لأني وجدتها مجتمعة المعاني في أنها مأكولة ومشروبة، والمشروب في معنى المأكول. هذا قول في علة الربا، ما يسميه الفقهاء القول في علة الربا، وفيها خلاف. نعم. قال: لأنه كله للناس إما قوت وإما غذاء وإما هما، ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا، والوزن أقرب من الإحاطة من الكيل، وفي معنى الكيل، وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا. قال: فإن قال قائل: أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق، فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ قيل: إن شاء الله له، إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه، فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم. ذكر الشافعي لحديث عبادة الذهب بالذهب إلى آخره، يقول يعني النتيجة في هذا البحث أنه عند عامة أهل العلم بأن الربا لا يكون مقصورا على ما سمي من هذه الأصناف الستة، بل يتعداها إلى غيرها، فهذا يعتبره من القياس الرفيع، من القياس الرفيع، وإن كانوا مختلفين في الأوجه، فهو هنا تارة في الأطعمة يذكر القوت والوزن. قال: قيل: إن شاء الله له، إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه، فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم، وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم، أكان يجوز أن يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل؟ نعم، هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنياي التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، اللهم وفقه ونائبه لهداك، واجعل عملهم يا ذا الجلال والإكرام في رضاك. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المضطرين من المسلمين. اللهم يسر أمور عبادك المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستكمل الدرس بإذن الله بعد صلاة المغرب.